صلاة الله ما ساحت غماما على المختار ذي الوجه الصبيح. صلاة الله ما ساحت غماما على المختار ذي الوجه الصبيح. صلاة الله ما ساحت غماما على المختار ذي الوجه الصبيح. صلاة الله ما ساحت غماما على المختار ذي الوجه الصبيح. يا نبي فاضل حاول معاني وخير الوصف والعقل الرجيح. بآيات مبينة أتانا بهدي يا ودين صحيح. صلاة الله ما ساحت غماما على المختار ذي الوجه الصبيح. يا هدى يتلى علينا ذي بيان وأمر مسند حسن وضيح. عسى الرحمن من إفضال طه ينيل جوده ذاك الربيح. صلاة الله ما تاحت غماما على المختار بالوجه الصبيح. جوار في الجنان بدار خلد وحور النعم ذا منزل فسيح. حوى المختار خيرات الحزان وأكمل منطق العدل فصيح. صلاة الله ما تاحت غماما على المختار بالوجه الصبيح. يا هبنا توبة ورضا دوما يطهرنا من الدنس الغليح. فإني الآن مر مسام وصب مغرم دنف صريح. صلاة الله ما تاحت غماما على المختار بالوجه الصبيح. غرامي الصبغ سار به ركائي ويعلم هو ابو حب فليح. ليبكي معي على هجر البواكي ويرسل لنا اخوة صحيح. صلاة الله ما تاحت غماما على المختار بالوجه الصبيح. كأني لن اكون حبيب شخصي فيرسل حالتي ويكون نجيح. فديتك ملوشة رسول عدل وصرت مبرحا جسمي وروحي. صلاة الله ما تاحت غماما على المختار بالوجه الصبيح. بذكر محمد سر النفوس بمدح إلا سر مستريح. حبيب الله غدا سنا عليه ذكي بلغه هذه النصيح. صلاة الله ما تاحت غماما على المختار بالوجه الصبيح. حبيب الله غدا سنا عليه ذكي بلغه هذه النصيح. فأرسله الملك لنا قياسا رسول صادق بر مليح. صلاة الله ما تاحت غماما على المختار بالوجه الصبيح. عليه إلا وصلى كل وقت متى ما يلمع البلغ الوضيح. وآل وصحابة ثم حزب وشيعة صاحب الوجه الصبيح. صلاة الله ما تاحت غماما على المختار بالوجه الصبيح. متى ما نال وصوم محب ولاح وغال من غلب جريح. وسل دائما ما غال صوب بدمع زاد من جفن الغريح. صلاة الله ما تاحت غماما على المختار بالوجه الصبيح. وحرك بالة الأغصان ريحي. وألف هاشم ملحا ونظما وأفرغ للجماعة بالمديح. صلاة الله ما تاحت غماما على المختار بالوجه الصبيح. وماما أدى حرا نحو نسيما وحرك بالة الأغصان ريحي. وألف هاشم ملحا ونظما وأفرغ للجماعة بالمديح. بالمديح صلاة